الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وما زلنا بفضل الله وحوله ومدده وقوته مع تلك السلسلة والتي هي بعنوان رسائل إلى الأخوات. هي درس الليلة في غاية الأهمية، درس ينظم لكل أخت مسلمة حياتها اليومية، والدرس بعنوان يوم في حياة الأخت المسلمة. ممكن أختي تسأل تقول اشمعنى العنوان ده؟ اشمعنى يوم في حياة الأخت المسلمة؟ الجواب عشان تعرفي قيمة العمر وقدر الحياة. عمرك هو كنزك الحقيقي، هو ده اللي انت هتقتني من كل لحظة فيه في طاعة الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياتك أغلى حاجة هتغتنميها في الدنيا اللي انت عايشها دي. علشان كده كان دايما النبي بيوصي اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم باغتنام كل لحظة. شوف النبي بيقول ايه، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يجي حديث ثاني بقى النبي يقول لك ايه، يقول والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. خمس حاجات لو ما لحقتيش تاخديها هتندمي على خمس حاجات قدامها. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. خمس حاجات يا اخت، لو ما اغتنمتش الحاجات دي هتندمي على خمس حاجات قدامها. ولذلك النبي ايضا بيخبرنا بيقول كل لحظه في حياتك هتتحاسب عليها امام الله سبحانه وتعالى. ما انت بتؤمني ان في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا؟ النبي قال كده كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. اللي قدمه ده جابه منين؟ قدمه ده جابه من هو اغتنم كل لحظه في حياته اما في طاعه الله واما ضيع عمره في معصيه الله. يبقى فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق تمره. شوفي بقى في الحديث الثاني عند الترمذي باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، وتاني حاجه وعن شبابه فيما ابلاه. ومع ان الشباب جزء من العمر، لكن العبد هيتسئل عن العمر وبعد كده يرجع يتسئل تاني عن الشباب. ليه؟ لان الشباب مظنه الفتوه والشهوه والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلو الشاب اغتنم او الشاب اغتنمت حياتها في طاعه الله لفضل الله سبحانه وتعالى، هتكون يوم القيامه في ظل عرش الرحمن. والنبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ومن بين هؤلاء السبعه وشاب نشأ في عبادة الله، ويدخل تحت المعنى أيضا وأخت أو شابة نشأت في طاعة الله. علشان كده عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، في ناس كتير جدا عرفوا قدر العمر وشرف الوقت، عرفوا إن الوقت ده هو الحياة، فاغتنموا كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أول هؤلاء القدوة بقى والأسوة صلى الله عليه وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم عاش في الدعوة كم سنة؟ 23 سنة تقريبا. كل من أسلم من يوم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، كل دولة في ميزان حسنات النبي. ولذلك هقول لك حديث يوضح لك المشهد الجميل ده، حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيقول: عرضت علي الأمم. في رواية الترمذي بسند صحيح إن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، النبي شاف المنظر ده ليلة الإسراء والمعراج. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والرهط أو الرهيط العدد من 3 ل 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. وده درس غالي قوي لأي أخت مشغولة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو محدش استجاب لدعوتك ما انتش أفضل من الأنبياء. هيجي نبي يوم القيامة دعا ملايين من البشر ولم يسلم ولم يؤمن معه أحد أبدا. ورأيت النبي وليس معه أحد إذ رفع عليه سواد عظيم، عدد كبير جدا من الناس. قال فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وأمته. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، عدد كبير جدا. انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. ربنا يجعلنا وإياك منهم إن شاء الله. هتلاقي في حديث ثاني، رواية ثانية نفس الحديث عند أحمد بسند صحيح، ان النبي قال ايه، قال كلمة جميلة قوي. هو النبي اخبر في الحديث ده اخت ان في 70,000 واحد من الامة هيدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. خدت بالك؟ في الحديث الثاني بقى يوضح لك مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول سألت رب الشفاعة لمين؟ لامته صلى الله عليه وسلم. قال سألت رب الشفاعة، قال فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إنما لي فاستزدت ربي، يعني طلبت منه الزيادة. قال فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. يا سلام، شوف دي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى ثلاث قبضات من قبضات الملك سبحانه وتعالى يأخذهم ويدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرواية الثانية عند أحمد أيضا بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال فاستزدت ربي، يعني طلبت الزيادة، فزادني مع كل واحد 70,000 صلى الله على النبي محمد. فتبارك، شوف بركة العمر، كل دولة في ميزان حسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر اللي تربى بين إيدين النبي وتتعلم كل حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانية اثنين رضي الله عنه وارضاه لما مات النبي عمل إيه أبو بكر؟ كان سبب بفضل الله سبحانه وتعالى في تثبيت المؤمنين على هذا الدين العظيم. هتبارك، لأن أغلب الناس بعد موت النبي ارتدوا. سيدنا أبو بكر على طول أنفذ جيش أسامة ورد المرتدين إلى حظيرة الإسلام بفضل الله، وجمع القرآن كله في عهده رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب، شوف قدر الإنسان، شوف قدره، كما قال علي بن أبي طالب قيمة المرء ما يحسن، قيمتك وقدرك اللي انت قدمتيه، مش انت عشت قد ايه، جمعت مال قد ايه، تبعت لانهي مناصب، عملت ايه، خدت الشهادات قد ايه، مش هو ده قدرك. قدرك هو ما تحسنين سواء لنفسك او لدين الله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا عمر بن الخطاب سبحان الله في عهده كثرت الفتوحات الإسلامية في كل مكان، بلغت المشارق والمغارب بفضل الله عز وجل، حتى ما وصلت بفضل الله عز وجل ربع الكرة الأرضية، خالي لدرجة ان جاءت مفاتيح اكبر دولتين في الارض اللي هي الفرس والروم، جاءت مفاتيح اكبر دولتين الى باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي كان ثمرة من ثمرات ابن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لو تفتكر، لو نرجع بالذاكرة، قصة المرأة اللي كانت بتبيع اللبن وارادت ان تغش اللبن، فبتقول لابنتها يا ابنتي ائتيني بالماء لكي نمزق اللبن بالماء، يعني نغش اللبن. فقالت لها يا امه ألم تعلمي أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء؟ فقالت وما يدري أمير المؤمنين عمر، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. فقالت الابنة المباركة يا أمه إن كان أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه لا يرانا، فرب أمير المؤمنين الآن يرانا سبحانه وتعالى. سيدنا عمر أول ما سمع الكلمة دي يعني أعجب جدا بأخلاق هذه الفتاة التي تراقب ربها عز وجل. رجع لأولاده عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، قال لهم لازم الآن واحد فيكم يروح يطلب هذه الفتاة ويجوزها. ليه؟ قال فإني لأرجو الله أن يخرج من صلب هذه الفتاة رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. وده اللي حصل بالفعل. عاصم ابن سيدنا عمر راح يتجوز هذه الفتاة، خلف منها بنت سماها ليلى وكناها بأم عاصم. ليلى ديت أو أم عاصم اتجوزت مين؟ حاكم مصر في وقت ده، اللي هو مين؟ عبد العزيز بن مروان. خلفت منه مين؟ أنجبت منه عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد. هتلاقي عمر بن عبد العزيز سبحان الله تولى الحكم قد ايه يا أختي، عشان تعرفوا بس بركة العمر. أنا بديك أمثلة قبل ما نخش بقى في تفاصيل يوم في حياة الأخت المسلمة. عمر بن عبد العزيز بفضل الله حكم الأمة 2 سنين و5 شهور و5 أيام، 2 سنين و5 شهور و5 أيام بالتحديد. شو قد ايه سبحان الله، لا عمل خطة خمسية ولا عشرية ولا خمسينية أبدا. كل اللي عمله انه من اول لحظة طبق شرع رب البرية سبحانه وتعالى في لحظتها على طول، قضى المظالم للناس وكل واحد خد حقوقه وبدأ بقى ينادي. كان بيحكم 26 دولة، يعني مش راجل محافظ في قرية ولا بتاع، 26 دولة ربع الكرة الأرضية هو مسؤول عنها سبحان الله. في لحظتها بعت كل الولاة، كل واحد منكم يبعت من ينادي في كل مسجد من 26 دولة. شوفي بقى ملايين المساجد، أين اليتامى، أين الأرامل، أين المساكين، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. المال ده جه منين اصلا؟ جه لان الناس دي اصلا ناس تعرف ربنا، ناس بتحب ربنا. اول ما عمر بن عبد العزيز دعا المسلمين للزكاه والصدقه، بيت مال المسلمين اتملى فلوس، حتى ان الباب نفسه ما كانش بيتقفل من كثره المال سبحان الله. المهم يروح المال للمساجد دي ويرجع تاني زي ما هو. ايه في ايه؟ انتوا ما حدش نادى؟ والله نادينا يا امير المؤمنين. امال الناس ما خدتش فلوس ليه؟ فيقولون له يا امير المؤمنين عففت فعفت الامه كلها تبعا لعفتك. قال لهم خلاص ابعثوا من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين كلهم. طيب من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. يعني لو كنا عايشين في ايام كنا جوزنا ببلاش سبحان الله، فجوز كل الشباب والفتيات ايه؟ من بيت مال المسلمين. طب الناس الكبار؟ قال من اراد ان يحج فلم يسترع، ما عندوش فلوس، فحجه من بيت مال المسلمين. اللي معوش فلوس راح حج بفضل الله عز وجل. قال لهم ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. يا سلام، حتى الطيور، اي نعم، حتى الطيور كانت تنعم في عهد العدول رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. المهم كان يقول الحبوب يرموها في الصحراء حتى تنعم الطيور في عهد المسلمين. قالوا له لسه يا امير المؤمنين في فلوس كثيره. قال لهم ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. عمر بن عبد العزيز لدرجة ان واحد راعي غنم جاله فقال له يا امير المؤمنين امر عجيب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال يأتي في كل يوم الذئب وينام في حضن الغنم. فقال امير المؤمنين عمر قال والله لا عجب في ذلك، فلقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. هي دي المسألة، في سنتين خمس شهور وخمس أيام بفضل الله عز وجل أقام دولة لا تدانيها دولة على وجه الأرض. محمد بن القاسم يا أخت فتح بلاد السند والهند وعمره كم سنة؟ تخيلي 17 سنة. 17 سنة يفتح بلاد السند والهند، كل من أسلم في البلاد دي في ميزان حسنات شاب عنده 17 سنة. محمد الفاتح فتح القسطنطينية عمره كم سنة؟ 23 سنة. في المقابل بقى في ناس عاشت سنوات طويلة مديدة ما قدمت شيئا، المحصلة بتاعتهم صفر أو تحت الصفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي الموضوع اللي احنا عايزين نخش فيه، ان احنا عايزين نقول عمرك هو الكنز الحقيقي. اوعى تضيع لحظة في حياتك إلا في خير يعود عليك في أمر دينك أو دنيتك. اوعى اوعى أي يوم يعدي إلا ما تشوف أنا عملت إيه في اليوم ده، إيه اللي أنا زدته. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول ما ندمت على شيء مثل ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. هي دي المسألة، الإنسان لازم كل يوم يحاسب نفسه. لذلك كان السلف الصالح كانوا في غاية الحرص على الوقت. تلاقي مثلا إمام الأئمة يقول مثلا أهل بيته عايز يأكل، فيقول لهم نشفوا لي الخبز واطحنوه زي اللي بقصمات كده، ويسف وشه برشة مية ويحمد الله عز وجل. فزوجته تقول له طب لو أكلت الخبز طريا لكان أهنأ وأمرأ، كان أحسن لك يعني. فيقول ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. أنا مضيعش وقت سبحان الله. تجد مثلا الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في بداية طلبه للعلم كان بيقول إيه؟ بيقول والله ما وضعت جنبي على الأرض عامين كاملين، سنتين كاملين. أمال كان بينام إزاي؟ فأثناء معمل بيقرأ في الكتب وفي المصنفات وكان ده كله عايز يرتاح، كان يسند ظهره بس على الكتب كده ساعة أو نص ساعة ويقوم يكمل قراءة تاني. ده الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. الإمام السرخسي سجنوه في بئر، سجنوه فين؟ في بئر. فلما سجنوه في بئر كان كل يوم التلاميذ بتوعه يجوا يقفوا على حافة البئر، كان يمليهم كتاب في الفقه، ملاهم 20 مجلد في الفقه بفضل الله عز وجل. المهم عايز أسأل سؤال صغير قبل ما نخش على الموضوع، انت عارفه ممكن تعملي ايه في دقيقه واحده؟ مش هقولك في ساعه ولا في يوم ولا في اسبوع، في دقيقه واحده عارفه ممكن تعملي ايه؟ هقولك يا ستي، ممكن تقري كل هو الله احد 20 مره في دقيقه. اي أيوة والله عن تجربه. 20 مره دول يعني ايه النتيجه بتاعتهم؟ ايه الثمره؟ الثمره اولا ان انت بتقري في كتاب الله، فبتاخدي على كل حرف 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا في كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله. لكن الثمرة الثانية بقى إن بالعشرين مرة اللي انت هتقيلهم دولت هيتبني لك بيتين في الجنة. إيه الدليل على كده؟ أنا مش هذكر لك حاجة إلا من كتاب أو من سنة، والسنة لازم تكون يا صحيحة يا إما حسنة. بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى من حديث رواه أحمد بسند صحيح: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. أنت لما تقرا عشرين مرة يبقى إيه؟ يبقى بيتين. طيب عايزة تحط بقى نحلة حوالين البيتين بقى تهين البيتين. طيب خد الحديث الثاني، حديث عند الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تقدر تقول الذكر ده كم مرة في الدقيقة؟ بفضل الله وعن تجربة 50 مرة. يبقى بنيت بيتين في دقيقة، وفي الوقت نفسه حطيت 50 نخلة حوالين البيتين أيضا في دقيقة. شوف تقدير عمر غالي. ده مصير الإنسان يا أخت، مصيره كله يا إما في جنة أو في نار، ممكن يتغير في دقيقة واحدة. شوفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية: لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال بالخواتيم. شوف في دقيقة واحدة يتغير مصير العبد بفضل الله عز وجل. عشان كده عنوان محاضرة الليلة: يوم في حياة الأخت المسلمة. تعال نعيش بقى اليوم من أوله لآخره كده، ونشوف إزاي تقضي يوم إسلامي كامل كما أراد الله عز وجل. تعالي نبدأ نعيش اليوم دوت، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الساعة دلوقتي 3 بعد منتصف الليل، المنبه بيرن، أختنا المباركة صحيت. أول ما صحيت عملت إيه؟ ذكرت الله عز وجل. أول ما صحيت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى، وقامت بسرعة تتوضأ وهي في منتهى السعادة. ليه؟ بعد دقائق ستناجي حبيبها جل وعلا، هتناجي الله سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، أول ما تيجي تتوضي هتقولي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عارفة لو عملت كده اللي يحصل إيه؟ هيتفتح لك أبواب الجنة الثمانية كما ثبت ذلك في حديث عند النسائي بسند صحيح. يبقى أمتي ذكرت ربنا، اتوضيتي، صليت ركعتين بسرعة. أول ركعتين هنصليهم خفاف. إيش معنى؟ لأن في حديث جميل قوي، حديث البخاري ومسلم، شوف حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، فيقول، يضرب على كل عقدة ويقول: عليك ليل طويل فارقد. يعني يضرب العقدة كده على مؤخرة رأس الإنسان ويضرب على العقدة ويقول إيه؟ عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم. فإذا استيقظ العبد فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، يبقى كده كم عقدة تحلوا؟ 2. فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. يا سلام، خدت بالك بقى؟ يبقى أنت أول ما تصحي هتعمل إيه؟ هتذكر ربنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر ربنا، تسبح ربنا، تحمد الله. المهم تقوم تذكر ربنا، وبعدين على طول تتوضي. بعد ما تتوضي ركعتين خفاف قبل ما تبدأي في قيام الليل. هتخش بعد كده بقى على قيام الليل. يا سلام على لذة قيام الليل، ربنا يرزقنا وإياك قيام الليل. شوفي قدر قيام الليل، وصل لدرجة إن سيدنا جبريل عليه السلام ينزل مخصوص للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له إيه: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يا سلام. وشوفي حبيب ده، أنا أقول لك بقى شوية أحاديث يعني تخليك كده إيه، فضلات تبقى نشيطة جدا لقيام الليل، يعني في غاية الفرح والسعادة لقيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإنه دأب الصالحين قبلكم. دي عادة الصالحين قبلكم، هم كانوا بيعملوا كده. فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. تخيلي تخيلي ان في ناس كتيرة جدا ربنا شفاهم من امراض يعني صعبة جدا بسبب قيام الليل بفضل الله عز وجل. طب تعال شوف الحديث الثاني جميل ده، ده ربنا اعد الجنة لاهل القيام سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث عند احمد بسند الحسن: ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، اعدها الله تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هتفرق سبحان الله، هتقومي وتصلي وتتعب تطلبي من ربنا ان يغفر لك ذنوبك، ان يرحمك، ان يرزقك الجنة، ان يرزقك صحبة النبي وزوجات النبي في الجنة. هتفرق، ما هو النبي اخبر ان في الوقت الجميل ده الملوك بينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الاخير فينادي، ربنا بينادي على عباده المؤمنين، فيقول جل وعلا: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسألني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ ويظل الحق جل وعلا يردد تلك الاسئلة الثلاث الى ان يطلع الصبح. فانت تقومي في الوقت ده ويبقى تقولي وتطلبي من ربنا ان يغفر لك ويرحمك. هتقولي بلسان الحال: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكمت اشكو الى مولاي ما اجد، فقلت يا املي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرده. أكبرك. طب اسمع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحبيب المصطفى والحديث عند مسلم: إنه في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله جل وعلا خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك في كل ليلة. يا سلام، ويريد كمان بقى يا أخت وانت بتصلي كده لو دمعة نزلت من خشية الله، يا سلام، ممكن الدمعة دي بفضل الله عز وجل تكون سبب ان انت تبقى بظل عرش الرحمن. أي والله ممكن تكون سبب نجاتك من النار أصلا. الحبيب بيقول كما عند أبي يعلى بسبب صحيح: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. حديث الثاني كما عند البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل آخر واحد في السبعة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كلمة ورجل تشمل ذكر وأنثى، يعني ورجل لو بكى ربنا يرحمه، والأنثى لو بكت ربنا طبعا يشمل دي ودي، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، الذكر والأنثى، خذوا عني مناسككم للذكر والأنثى. فأنت وانت بتصلي تبكي، يا ريت تستحضري، فإن لم تبكي فتباكي، حتى يعني تستحضري كده روح الخشوع وانت بتصلي. قيام الليل بالذات ليه روحانيات عالية جدا بفضل الله عز وجل، دي مدرسة الإخلاص يا أخت، مدرسة الإخلاص. عايزة تتعلم الإخلاص، عايزة تتعلم البكاء، عايزة قلبك يلين، عليك بقيام الليل بفضل الله عز وجل. وفي نفس الوقت انت خلاص صليت قيام الليل أو صليت ركعتين ثلاثة، يا ريت ما تنسيش بقى زوجك واولادك، صحي زوجك. النبي بيقول ايه؟ خدي بالك لو صحيتي زوجك بفضل الله عز وجل هتفوزي انت وهو بدعاء النبي لكم بالرحمه. الدليل على كده حديث رواه ابو داود بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، بيدعي بالرحمه، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. النبي بيقول إيه؟ فإن قام الزوج والزوجة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا سلام، دي عيشة جميلة أوي. ده الواحد يعني يتمنى عيشة بالمنظر ده. في حد في الدنيا ما يتمناش يعيش بالمنظر ده؟ أكيد الكل يتمناها. الأخت صلت قيام الليل هتقومي بعدها تجهزي السحور لو كان اليوم اللي جاي يوم الاثنين أو الخميس أو يوم 13 و14 و15 من كل شهر عرفة. ما انت هتصومي النوافل بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البزار بسند صحيح: ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. لعل وعسى ربنا يختم لك بصيام يوم نافلة أو صيام يوم فريضة حتى سبحان الله فيختم لك بذلك فتدخلين الجنة. هتقومي تجهزي السحور تتصحري انت وزوجك وولادك وبعديها هتقعدي تستغفري. جوزك يستغفر لوحده وولادك كل واحد يستغفر لوحده وانت ايضا قاعده تستغفري لوحدك لان ربنا وصف اهل الجنه وصف جميل قوي. فقال جل وعلا: ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى إيه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار الوقت اللي قبل الفجر على طول قاعدين بيستغفروا. ولذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند البيهقي بإسناد الحسن: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. ليه؟ الاستغفار ده عامل زي إيه؟ حضرتك بتعملي أعمال صالحة لكن ما فيش إنسان في الدنيا معصوم، ممكن يبقى فيه شوية ذنوب صغائر أشياء بسيطة سبحان الله، يعني الاستغفار ده بقى ينظف الصحيفة بتاعتك من كل الذنوب اللي موجودة في الصحيفة. تيجي يوم القيامة تلاقي الصحيفة بيضة ما شاء الله ما فيهاش ولا ذنب ولا سيئة بفضل الله عز وجل. قاعدة دلوقتي بتستغفري ربنا وانت بتستغفري سمعتي الله أكبر الله أكبر. ايه دوت؟ نداء صلاة الصبح. الله يا سلام، الأسرة كلها صحية صلت قيام الليل استغفرت سمعت النداء بدأت تردد خلف المؤذن. ليه؟ لو عملت كده هتفوز بحاجتين: بمغفرة الذنوب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ده بعد انتهاء الأذان، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا سلام، لو قلت الكلام ده بعد الأذان، طب في أثناء الأذان هتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم، لكنه التواضع من سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. قال: فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. رددت خلف الأذان فزت بمغفرة ربنا، فزت بمغفرة الذنوب، فزت بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي بعد كده نفسك قايمة بتصلي سنة الصبح. انت عارفة النبي قال ايه عن سنة الصبح؟ السنة بس مش الفرض نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم من الحديث عند الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر، ركعتين بتاع صلاة الفجر اللي هما السنة، خير من الدنيا وما فيها. كان في واحد مرة من العوام، رجل بسيط جدا، مرة قابلته فبيكلمني بيقول لي: سبحان الله والله الدنيا دي ما تساوي حاجة. فأنا ما دردش معاه بقول له: يعني اشمعنى تقول كده يعني؟ قال لي: سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. لما ركعتين دول بس أفضل من الدنيا وما فيها، أمال بقى بقية العبادات تبقى عاملة إزاي؟ فالدنيا والله ما تساوي حاجة. سبحان الله، هتصلي سنة الصبح، هتستني شوية كده حوالي 20 دقيقة تقعدي تذكري ربنا سبحانه وتعالى وتصلي بعد كده مع بناتك أو أخواتك البنات أو مع أمك أو مع أي حد من أهل بيتك. أما الزوج والأولاد فبيصلوا في المسجد، الرجل لا يصلي إلا في بيت الله، أما المرأة فأفضل مكان تصلي فيه في بيتها. لو حبيت تروح المسجد مع زوجك يعني لا مانع من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وليخرجن وهن كفلات. خدت بالك؟ طيب رحتي صليتي ركعتين السنه ثم صليتي بعد ذلك الفريضه مع اخواتك او مع بناتك. بعد ما تصلي الصبح خدت جايزه كبيره قوي. ايه هي؟ بقيت الان في ذمه الله. انا بقيت في ذمه الله؟ اي نعم، بقيت في حفظ الله وفي امان الله وفي ذمه الله. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل قوي رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمه الله. وتحضرنا هنا قصه جميله جدا لطفل صغير فهم المساله دي فهم جميل قوي. سمع مره احد الدعاء بيقول: من صلى الصبح فهو في ذمه الله. فقال له والده: يعني ايه في ذمه الله يا والدي؟ قال له: يعني في حفظ الله وفي امان الله. قال له: يعني انا لو صليت الصبح حاضر ابقى في ذمه الله وفي امان الله؟ قال له: اي نعم. قال له: خلاص ان شاء الله يا ابي بكره الصبح الفجريه تصحيني عشان اصلي معاك الصبح، ولو ما صحتنيش لصلاه الصبح ان شاء الله والله ما انا رايح المدرسه بكره. فيعني والده يعني بيحسبه بيهزر. فجي والده صحي صلى الصبح في جماعه وكده ورجع. فابنه بعد كده لما جه يصحى على ميعاد المدرسه قال له: ما صحتنيش ليه اصلي الصبح؟ قال له: خفت عليك من البرد. قال له: طب والله وانا مش رايح المدرسه. ازاي يا ابني مش عارف ايه؟ قال له: والله ما انا رايح، انا قلت لك فبكره صحيني ان شاء الله صلاه الصبح وانا رايح المدرسه. ثاني يوم والده راح مصحيه لصلاه الصبح، فقام وتوضى وصلى معاه الصبح في المسجد ورجع بقى. قال له: يا والدي يعني انا الان في ذمه الله وفي حفظ الله وفي امان الله؟ قال له: اي نعم. قال له: طيب ليه بتبقى لسه في المدرسه؟ وخد الفطار وراح المدرسه. لما راح المدرسه المدرس وقف كل التلاميذ: مين اللي حضر امبارح؟ فلان وفلان وفلان. مين اللي غاب؟ وفلان. طيب كان هو من ضمن الناس اللي غابوا، يعني ما عملوش الواجب؟ لا ما عملناش الواجب. طب طلعوا كلهم عشان ينضربوا. المدرس ضرب واحد واثنين وثلاثه، جه عندي الطفل دوت لسه هيضربه؟ قال له: لا انا بالنسبه لي يا استاذ ان شاء الله ان شاء الله مش هتقدر تضربني النهارده. قال له: ليه يا ابني؟ يعني المدرس بيستغرب كده وبياخدها كده بهزار، ليه يا ابني ما اقدرش اضربك؟ قال له: لان انا النهارده صليت الصبح في جماعه وانا في ذمه الله، لو تقدر تضربني وانا في ذمه الله فاضربني. فالمدرس ابتسم ومسح على راس الطفل وعلم الاولاد الدرس الجميل دوت. شفت قد ايه الطفل لما يعرف قدر هذا الدين ويعرف انه لما يصلي الصبح يبقى في ذمه الله سبحانه وتعالى. فانت اخت صليت الصبح، انت الان في ذمه الله سبحانه وتعالى وفي امان الله وفي حفظ الله. صليت الصبح، صليت الفريضه، هتقعدي في مكانك هتقولي اذكار ما بعد الفريضه، هتستغفري ربنا ثلاث مرات، هتقولي بعدها: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، الى غير ذلك من الاذكار. لكن انا عايز اخص ذكرين معينين بعد الصلاه لتوضيح الثمره الخاصه بالذكرين دول. ايه هم؟ اول حاجه قراءه ايه الكرسي. لماذا؟ لأن النبي أخبر بأجر عظيم جدا لمن يقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة. الحديث عند النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بعد كده هتسبحي 33 وتحمدي 33 وتكبري 33 وتكمليها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إيه الثمرة كما جاء في الحديث لرواه مسلم؟ الثمرة إن ربنا يغفر كل الخطايا بتاعتك وإن كانت مثل زبد البحر. بعد كده تقعدي في مكانك اللي انت صليتي فيه، هتذكري الله عز وجل لحد ما تطلع الشمس. ايه الثمره؟ هتفوزي باجر حجه وعمره نافله. يا سلام. طب تعملي ايه في الوقت ده؟ حوالي ساعه. هتعمل ايه؟ هتقولي اذكار الصباح عشان تكون بفضل الله حفظ ليكي من الشيطان لحد ما تمسي، وبفضل الله تاخدي الثمره بقى بتاعت ذكر الله عز وجل، وتراجعي الورد بتاع القران بتاعك لحد ما تطلع الشمس، تصلي ركعتين بفضل الله عز وجل يكتب لك اجر حجه وعمره تامه. الدليل على كده حديث جميل قوي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره تامه تامه تامه. يا سلام. كل ده وانت قاعده بقى في الجلسه دي اللي هي لمده ساعه تقريبا، وانت قاعده بتشكر ربنا بتقول اذكار الصباح وبعد كده بتقرا القران، وانت قاعده اوعي تنسي من ضمن الاذكار انك تصلي على سيد الابرار صلى الله عليه وسلم، لان في احاديث كثيره جدا يعني تخليكي لا يفطر لسانك عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم واحمد واللفظ لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 مرات وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. يا سلام. كل ده بإيه؟ بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله هتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. لقوا فوق ده كله بقى، كل بقى ذنوبك تتغفر وربنا يكفيك همك لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن إن أبي بن كعب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يولي قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة علي، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالربع؟ قال: ما إن زدت فهو خير لك. قال: فالنصف؟ فالثلثين. فالنبي كل مرة يقول إيه؟ ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يا سلام، يبقى أربع حاجات تخديهم ومشكلة وبس، وأكتر من كده إنك تفوز بمحبة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة ربنا يكفيك همك، يغفر لك ذنبك، تفوز بشفاعة النبي، ربنا يصلى عليك، يرفع لك درجتك في الجنة، يغفر لك ذنوبك، كل ده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت في يوم ما فيهوش صيام، طبعا انت خلاص خلصت الحمد لله، ذكرت ربنا وقلت اذكار الصباح وقريت القران وصليت ركعتين، وبعد ما صليت ركعتين مبروك بفضل الله سبحانه وتعالى وبحسن ظن بالله ان انت خدت كده حجه وعمره تامه كنافله بفضل الله عز وجل. خلاص خلصتي، لو كان في يوم ما فيهوش صيام هتقومي طبعا تجهزي الفطار لزوجك واولادك وتودعي زوجك بالبسمه الحانيه وتقولي له زي ما كانت نساء السلف بيقولوا لازواجهم: اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا، فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. هيخرج الزوج وهو سعيد بيكي طبعا سعاده الدنيا كلها فضل العزيز. طب لو كنت مش متجوزه وعايشه مع الام او الاب، هتجهزي ايضا الافطار للام والاب، لان بر الوالدين واجب بفضل الله سبحانه وتعالى. فان كنت ما بتخرجيش من البيت، يعني قاعده في البيت الحمد لله، فبيها ونعمه عين. طب لو كنت طالبه في مدرسه ما فيهاش اختلاط مع الشباب، طيب، او كنت بتعملي في مكان للضروره، يعني بتعملي عمل للضروره يعني محتاجه للعمل ده، والمكان ايضا فيه ضوابط شرعيه ما فيش اختلاط بين الرجال والنساء، عايزك تخرجي من بيتك بنيه الدعوه الى الله في المقام الاول. يعني تعملي ايه؟ هتاخدي معاكي بعض الاشرطه والكتيبات، تعملي لهم استعاره يوميه وانت رايحه، شويه اشرطه ومعاكي بعض الكتيبات وانت رايحه زميلاتك في الشغل قاعده معاهم، او زميلاتك في المدرسه: خدي اقري الكتاب ده النهارده، وانت اسمعي الشريط ده النهارده، وتعالوا بكره نتناقش ونتكلم في هذا الشريط، نشوف ايه اللي انت خرجتي منه او ايه اللي خرجتي بيه من هذا الشريط، وانت سمعتي ايه، قريتي ايه في الكتاب ده، وقعدي تناقشي معاهم. شوف الحديث صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول كما في الصحيحين: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وايضا نفس المعنى: ولأن يهدي الله بك امرأة واحدة او امة واحدة خير لك ايضا من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا سلام، خرجتي يبقى تخرجي بنية الدعوة بالضوابط الشرعية اللي احنا عايزين نذكرها ان شاء الله في الشريط لوحده في مسألة خروج المرأة سواء للعمل أو للدراسة، إن شاء الله نذكرها في شريط واحد. طيب، لو كنت مش متزوجة كما أسلفت، يبقى أنت قاعدة في البيت، هتستريحي شوية بعد ما قعدتي بعد الفجر أو بعد الصبح، تذكري ربنا، تقري القرآن، صلي ركعتين الضحى، تمام؟ تستريحي، بعد ما تصلي ركعتين الضحى يقينا بفضل الله عز وجل، لو صليتي أربع ركعات من الضحى بفضل الله عز وجل يبنى لك بيت في الجنة. حديث جميل قوي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة. يا سلام، بعد ما تصلي الضحى وتقعدي تستريحي في البيت شوية، ممكن تنامي ساعة أو ساعتين، قومي بعدها بقى شيلي هم الدعوة، احملي هم الدعوة، اقعدي جهزي درس في البيت من خلال مكتبة إسلامية جميلة أنت عاملاها في البيت، هنقول عليها دلوقتي إن شاء الله، وتحضري محاضرة للأخوات في المسجد. هتدي المحاضرة دي الساعة كام؟ يا ريت في حدود الساعة 10 ونص، بحيث تكون كل واحدة صحيت، فطرت زوجها، فطرت ولادها، أو فطرت أمها وأبيها، وبعد كده فضيت خلاص جهزت الحاجة اللي هتعدها للغدا بتاعهم، وتروح بعد كده للمسجد، في الوقت ده يبقى وقت جميل جدا، ما شاء الله، تروح المسجد الساعة 10 ونص، تقعدي تدي المحاضرة لحد وقت الظهر، تصلي الظهر وترجعوا، فضل العجل. طيب، الكتب اللي ممكن تدرسي منها إيه؟ أنا برضه عايزين نتناول كل إيه؟ كل الحاجات اللي ممكن تتعرضي ليها في اليوم الواحد، فضل العجل. أنا عايز أقول لك على بعض الكتب اللي ممكن تدرسيها للبنات أو للأخوات اللي لسه نفسهم يلتزموا. هتلتزم معهم أولا، أول حاجة كتاب الله عز وجل، تعلمهم التلاوة، تعلمهم أحكام التجويد، تمام. لو اتعلموا احكام التجويد فيتعلموا ان هم يقراوا كتاب الله، ده اهم حاجه. بعد كده هتعلمهم تفسير وعقيده وفقه والسير طبعا والتراجم، هنشوف ايه الكتب اللي ممكن ندرس منها بس بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للتفسير يا ريت تلتزم معهم بتفسير ابن كثير والسعدي في وقت واحد، لان تفسير السعدي ليه مميزات وتفسير ابن كثير ليه مميزات، هتجمع بين الاثنين بفضل الله هتبقى الافاده عظيمه. بالنسبه لك انت بقى يا اللي بتدرس لهم، يا ريت تقري قبل ما تبداي معاهم في قرايه التفسير، يا ريت تقري مقدمه في اصول التفسير من مجموع الفتاوى للامام ابن تيميه، هي يعني جزء بسيط جدا لكن اكيد هتستفيد استفاده عظيمه جدا، عشان قبل ما تخش في موضوع التفسير تكوني وقفتي على مقدمه في اصول التفسير. وفي مقدمه ايضا موجوده في كتاب اضواء البال للامام الشنقيطي رحمه الله رحمه واسعه. يبقى ده بالنسبه للتفسير، تفسير ابن كثير وتفسير السعدي. بالنسبه للعقيده يعني يا ريت تبداي معاهم في كتاب فتح المجيد، كتاب مبارك، ثم بعد ذلك تسني بكتاب معارج القبول، كتاب في غاية يعني الجمال والبهاء، ربنا يعني ايه يجزي من كتبه عنا خير الجزاء. يبقى كتاب فتح المجيد ثم معارج القبول. طب بالنسبة للفقه، كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، أو كتاب فقه السنة ومعاه تمام المنة بتاع الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله، أيهما أيسر فابدأ في أي واحد فيهم. أما بالنسبة للسير والتراجم فأنا أرشح لك ولكل أخت بتدرس مجموعة الكتب التي كتبتها في هذا الباب، ولا يعني وداوي الله مش من باب ان انا بذكر هذه الكتب، ولكن لانني فعلا فرغت نفسي بكتابة التاريخ الاسلامي والسير والتراجم اكتر من 7 سنوات، ونقحت كل السير والتراجم دي وكتبتها في نفس الوقت بشكل مبسط جدا. فمن بين هذه الكتب مجلد اسمه صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، هتلاقي فيه مثلا القصص بتاع امهات المؤمنين كلهم، وهتلاقي طبعا مجموعة من الصحابيات بلغ حوالي 35 صحابية، هتعرف قصتها من الألف للياء بفضل الله بشكل مبسط ومنقح في وقت واحد. كتاب أيضا أصحاب الرسول ده مجلدين في 105 صحابي بفضل الله عز وجل، مكتوب أيضا بشكل مبسط ومنقح بفضل الله عز وجل. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها لآخرها بفضل الله عز وجل منقحة ومبسطة. أيضا كتاب قصص الأنبياء برضو نفس الحكاية. كتاب قصص القرآن مجلد، كلها مجلدات، ومجلد صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين ده مجلدين بفضل الله، ومجلد رحلة إلى الدار الآخرة، وده طبعا لأنه يربط القلوب باليوم الآخر، ودي مسألة مهمة جدا. والحقيقة هذه الكتب المجلدات دي كلها بفضل الله يعني زكاها أكثر علماء مصر والسعودية بفضل الله عز وجل. في برضه أيضا 25 رسالة أنا كتبتها للأخوات، هي رسالة صغيرة جدا وسهلة جدا، ممكن الواحدة تقراها بفضل الله في ساعة. بعد ما حددنا المنهج اللي ممكن تمشي عليه بفضل الله عز وجل، يعني ان شاء الله يبقى تبدا معاهم درس يومي، مره في الفقه، مره في العقيده، مره في التفسير، مره في السير، يعني المهم بفضل الله يبقى في منهج تقدر تمشي عليه مع الاخوات، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك. بعد ما ينتهي الدرس اليومي اختنا الفاضله لا تنسى ابدا دعاء كفاره المجلس، وانت قاعده بتدي الدرس ممكن تقولي لفظ كده او لفظ كده، يعني انسان مش معصوم، فعشان تقومي من المجلس ده مفيش ولا ذنب عليكي، النبي دلك على الوسيلة التي يعني تستخدمها في ذلك. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. يا سلام. وانت بقى ماشي بعد الدرس يا ريت تتواصي انت وكل أخواتك على طاعة الله وعلى تقوى الله عز وجل، وتتعاهدوا جميعا مع بعض ان اي واحدة فيكم ان شاء الله لو ربنا اكرمها بالشفاعة يوم القيامة انها تشفع في اخواتها اللي معاها. سبحان الله، انت عارفين طبعا، انت عارفة ان يوم القيامة المؤمنين والمؤمنات ايضا يشفعوا في بعضهم البعض يوم القيامة. اتعاهدي مع اخت فاضلة، قولوا يا جماعة ان شاء الله نتعاهد واحنا قاعدين مع بعض في بيت الله عز وجل اللي ربنا يكرمها بيوم القيامة بالشفاعة تشفع لنا، واحنا ربنا يكرمنا اي واحدة ربنا يكرمها بالشفاعة تشفع لاخواتها ان شاء الله جل وعلا. طبعا بعد الدرس هيحين وقت صلاة الظهر، هتقومي تصلي الظهر 4 ركعات، قبل الظهر في 4 ركعات ايضا. تعرف السنن كم ركعه في اليوم؟ السنن الراتبه، الرواتب 12 ركعه، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر بقوا 6، يبقى 2 بعد الظهر يبقى 8، 2 بعد المغرب يبقى 10، 2 بعد العشاء يبقى 12. لكن في سنن ايضا مستحبه وفي احاديث وردت في فضائل ايضا لسنن زياده، ايه هي؟ هقول لك عليها. اول حاجه هتصلي قبل الظهر 4 ركعات، 2 2 يعني 2 وتسلمي و2 وتسلمي، وبعدين تصلي الظهر، وبعد ما تصلي الظهر تصلي ايضا 4 ركعات. الله، انت مش قلت لي 4 قبل الظهر واثنين بعد الظهر؟ ايوه، في 2 زياده هيدوك بقى مزيه زياده بفضل الله عز وجل. ايه هي؟ اسمعي لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم جسده على النار. يبقى انت لو صليتي السنن الرواتب اللي مطلوبه منك 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، طب لو زودت 2 زياده يبقى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، يحرم جسدك على النار بفضل الله عز وجل. حديث ثاني جميل قوي عند ابن ابي شيبه باسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: 4 ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاه السحر. حديث ثالث عند ابي داود باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء. يبقى ال4 ركعات اللي قبل الظهر دولت سبحان الله يفتح لهن ابواب السماء، وفي نفس الوقت يحرم الله عز وجل به جسدك على النار فضل عز وجل. المهم بعد كده صليت الظهر الحمد لله، سلمت على اخواتك وانت راجع البيت، خلاص الحمد لله رب العالمين، هتقومي في وقت يسير كده تجهزي طعام الغداء عشان تستني زوجك واولادك وهم جايين من المدارس وهو جاي من الشغل، وهم ثم بعد ذلك تبدأي في عجاله سريعه، ودي عباده لله سبحانه وتعالى، تقف قدام المرايه تتزيني للزوج وترتدي وتلبسي اجمل الملابس عشان تستقبلي زوجك. والله العظيم وانت واقفه قدام المرايه بتسرحي شعرك، بتحط مكياج، بتظبطي نفسك، بتزيني نفسك لزوجك، دي عباده لله سبحانه وتعالى، تجد حسنات على كل اللي بتعملي ليه عشان تعصمي زوجك من الفتن اللي معروضه في الشوارع، نسال الله العفو والعافيه. اول ما يجي زوجك طبعا داخل البيت، طبعا تستقبليه بالبسمه الحانيه، ما شاء الله الوجه كده مشرق وفي غايه السرور والفرح والسعاده، تحاولي تستقبليه دايما بالاخبار الحلوه، مش بقى تكون في مشاكل تستقبلي اول ما يخش انت ما تدريش ايه اللي حصل، ده فلان الفلان البقال اللي جنبنا الامومه عنده انفجرت، والفرخه بتاعت الجيران اللي جنبنا ضرب فيها لغم ومش عارف ايه، يعني المهم ايه، يعني تحاولي بقدر الامكان ان انت تستوعبي زوجك كده، وتحاولي بفضل الله ان انت تدخلي عليه السعاده وهو جاي البيت، يحس ان هو مشتاق ان هو يخش البيت، مش بقى جاي من بره يا ترى هتقول لي ايه النهارده، يا ترى في ايه اللي حصل النهارده، لا، يبقى الزوج عارف ان الزوجه ما شاء الله انسانه فاهمه وواعيه وبتدخل السعاده على زوجها. المهم بعد ما يجي الزوج طبعا تقدم الاكل بفضل الله، اكل هو والاولاد قاعدين ما شاء الله بتحمدوا ربنا، تقعدي بقى بفضل الله سبحانه وتعالى وانتوا بتاكلوا، قبل ما تاكلي حتى علمي ولادك الصدقه، علميهم ازاي يغسلوا للفقراء، خدي يا حبيبي جزء من الفرخه دي ومعاهم شويه اكل كده، وعارف الراجل الفقير اللي قاعد عند اول الشارع خدي يا حبيبي اديله عشان ربنا يكرمنا وناخد ثواب يا حبيبي، عارف فلانه اليتيمه دي وصل لها الاكله دي يا حبيبي، يعني بفضل الله تعودي ولادك دايما على الانفاق. اول ما يجي ابنك تقول شوف يا حبيبي شوف ربنا رزقنا بالاكل ده، الاكل ده حبيبي ربنا يعني رزق يعني والدك بالفلوس دي عشان هو ياتينا بالطعام والشراب، لكن الفضل الاول لله سبحانه وتعالى، تربطي قلب ولادك بالله، تحببيهم في ربنا سبحانه وتعالى، تعرفيهم ان صاحب النعمه الاول والاعظم سبحانه وتعالى هو الملك سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي بيرزقنا يا حبيبي، ربنا هو اللي يصل لنا البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ربنا هو اللي يصل لنا الاكل والشرب وكل رزق جاي لنا، كل ده خير من عند ربنا سبحانه. بعد كده هتنامي شوية، القيلولة طبعا ده من السنة، تنامي شوية، الزوج ينام شوية، الأولاد يناموا، بعد كده تقومي تاخدي ولادك في حضنك تعلميهم يعني قدر يسير من كتاب الله سبحانه وتعالى، تحفظيهم في كتاب الله عشان يوم القيامة تيجي انت وزوجك تلاقي نفسك لابسة تاج الوقار أمام الله سبحانه وتعالى، وتلاقي زوجك أيضا لابس تاج الوقار لو ولادك حفظ القرآن بفضل الله عز وجل. فحرصوا أيضا أن تعلمي ولادك كل يوم ولو حديث واحد، هات كتاب زي رياض الصالحين يكون منقح كده ومحقق، وعودي علميهم، علمهم الاداب والاخلاق والمعاملات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم حفظي ولادك حديث واحد من احاديث النبي، يبقى كل اسبوع 7 احاديث، كل شهر 30 حديث، بفضل ان تلاقي نفسك ولادك الصغيرين دولت تلاقي الولد ما شاء الله في خلال سنه واحده حافظ 365 حديث، ولو كل يوم 5 ايات شوف بقى بفضل الله عز وجل، يعني بفضل يحفظ القران ويختم القران في وقت يسير جدا. علموا ولادك سيره النبي صلى الله عليه وسلم، علميهم سيره الصحابه، علميهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، علميهم ان هو ده القدوه، هو ده الاسره حبيبي. بدل ما ابنك قلبه يتعلق بالمطربين واللعيبه والفنانين، لا، قلبه يتعلق بسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. أحدتي علمت ولادي القرآن، حفظتهم حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حكيت لهم قصة من الأشياء التي حدثت بين النبي وبين الصحابة. بعد كده هتلاقي وقت العصر جه وأذن المؤذن، تقومي بفضل الله عز وجل تصلي قبل العصر 4 ركعات. الله، طب ده انت ما قلتليش ان في 4 قبل العصر. اي نعم، دي مش سنة مؤكدة، لكن لو صليتيها هتفوزي بدعاء النبي لك بالرحمة. النبي قال ايه؟ حديث رواه مسلم، قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. لو صليتي قبل العصر 4 ركعات، 2 و2، بفضل الله عز وجل يعني النبي دعالك بالرحمة، وبعد كده تصلي العصر في وقته. ليه؟ عشان تفوزي بالأجر مرتين. مرتين ليه؟ هقولك، لأن في وراء حديث جميل قوي، حديث رواه مسلم، النبي بيقول ايه؟ إن هذه الصلاة يعني العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ منكم اليوم عليها كان له أجره مرتين. ده مش كده وبس، ده كمان النبي بيقول لك لو صليت العصر والفجر وداومت عليهم، مش معنى كده تسيب بقية الصلاة يعني، لا، يعني المقصود يعني ايه؟ ان النبي بيحفزك على الصلاتين دول بالذات. ليه؟ لان في الغالب الصلاتين دول بيكونوا بعد النوم، يكون الانسان نايم قبل الفجر فبيقوم عشان يصلي الفجر، يكون الانسان نايم قيلولة فقايم يصلي العصر، فكتير من الناس بيفرطوا في الصلاتين دول بالذات، فبيقول لو حافظت عليهم تخش الجنة. حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. بعد ما تصلي العصر اقعدي بقى مع نفسك شوية، تتعايشي كده مع أذكار المساء. احنا قلنا أذكار الصباح امتى؟ بعد الفجر. طيب وأذكار المساء هتقوليها بعد العصر، هتكون لك حصن بفضل الله عز وجل من الشيطان حتى تصبحي، وفي نفس الوقت تفوزي بان انت بتذكري ربنا سبحانه وتعالى. شفت بقى قد ايه وقت المسلم غالي؟ شفت قد ايه حياتك غالية؟ عشان بعض الاخوات يقولوا يعني احنا مش عارفين نقتل، عشان بعض الاخوات بيقولوا احنا مش عارفين نقتل وقت الفراغ ده ازاي. طب نعمل ايه؟ نشغل حياتنا ازاي؟ والله العظيم حياة المسلم اصلا ما فيهاش وقت فراغ، لا فراغ في وقت المسلم ابدا، حياته كلها مشغولة بطاعة الله سبحانه وتعالى. المهم بعد العصر قلت الاذكار، قريت القرآن، بعد صلاة المغرب بقى، المغرب هيأذن، لو كان زوجك يقدر ياخدك لدرس من دروس العلم انت وولادك ياريت، يبقى خير كبير قوي. ما قدرش اديكوا قاعدين في البيت بفضل الله عز وجل. فاذا اقبل الليل اقعدي مع نفسك قاعده للمحاسبه، اقعدي حاسب نفسك، شوفي انت عملت ايه النهارده، الحصيله بتاعتك ايه، يا ترى قدمت حاجه للدين. لو قابلت ربنا، لو مت في الليله ديت ولقيت الله عز وجل هتقولي له ايه؟ اقعدي حاسب نفسك، لو لقيت فيه تقصير، واكيد فيه تقصير كلنا مقصرين، اقعدي استغفري. زي ما قلت لك الاستغفار ده نعمه كبيره قوي. حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ حديث عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والحديث الثاني احنا لسه قايلينه من شويه، من احب ان تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. الحديث الثالث عند احمد بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قال وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم، فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. يا سلام، تيجي بقى بالليل كده هتنامي على توبه، هتستغفري. لو مت وانت على توبه تبعثي على تلك التوبه، والنبي قال كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. اوعي تنامي من غير توبه. تقولي ما انا ممكن اكون ما اذنبتش، اقول لك احساسك بان انت ما اذنبتيش ده في حد ذاته ذنب. عارفه ليه؟ لان ما حدش فينا ما بيذنبش، كلنا اصحاب ذنوب والله، لكن في ذنوب احنا شايفينها وفي ذنوب احنا مش واخدين بالنا منها اصلا. خدي بالك، فقبل ما تنامي كل ليله يا ريت تكتري من الاستغفار لنفسك، مش كده وبس، يعني تقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتستغفري ايضا لاخوانك واخواتك المؤمنات. خدي بالك ليه؟ لان ربنا امر النبي بكده، قال له فاعلم انه لا اله الا الله، وبعد كده واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. خدت بالك؟ ده ربنا امر النبي بكده صلى الله عليه وسلم، والنبي امرنا بكده بقى. قال ايه؟ وقال لنا بقى على الاجر عظيم جدا. شوفي قد ايه بقى الاجر العظيم ده. حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسن. ايه رأيك؟ تخيلي كده بقى، كل مؤمن ومؤمنة من ايام سيدنا ادم عليه السلام الى قيام الساعة مليارات. لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، كل دولة تحسبوا في ميزان حسناتك. بايه؟ بكلمة بسيطة جدا. خدت بالك؟ ياريت اوعي تنسي ده، لو ما طلعتش من الدرس ده كله الا بالحديث ده كفايه عليا. خدت بالك؟ تكتري من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. طبعا جيت عند النوم بقى تعبانه، هتصبح الصبح عندك شغل البيت وعندك اعباء البيت وطعام الزوج واكل الزوج وكوي ملابسه ومش عارف ايه، جهد كبير جدا عليك. ايه اللي يعينك على كده؟ النبي قال لك على وصفه جميله، بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام راحت تعبانه من شغل البيت، فرايحه تطلب خادم من النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب من النبي ان هو يديها خادم، فابى النبي، ثم جاء لها في البيت بعد ذلك هي وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن علي كما في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ في حاجه بقى افضل من الخادم نفسه. قال له: ايها رسول الله. قال: اذا اويتما الى فراشكما فسبحا 33، تقول سبحان الله 33 مرة، واحمدا 33، تقول الحمد لله 33 مرة، وكبرا 34، فانه خير لكما من خادم. ودي وصية بل وهدية لك ايتها الاخت الفاضلة، قبل ما تنامي تيجي عند النوم كده سبحي ربنا 33، تحمد الله 33، تكبر الله 34، بفضل الله بفضل الله وعن تجربة. واسألي أي أخت فاضلة عملت الموضوع ده، ثاني يوم الصبح تلاقي نفسك في نشاط وقوة عجيبة جدا، قايمة بالبيت كله على أكمل وجه وما انتش حاسة بأي تعب. قبل ما تنامي كمان أنا عايز أوصيك شوية وصايا مهمة جدا، قبل ما تنامي يا ريت تكتبي الوصية بتاعتك. ليه؟ لأن النبي قال كده حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والوصية مش بتشمل الفلوس بس، لا طبعا، يعني بتشمل إنسان يوصي أهل بيته لو مت تعملوا كذا وما تعملوش كذا والأشياء كلها اللي احنا ايه عارفينها. فأنت لما توصي تبقى أنت كده برأت ذمتك من كل هذه الأشياء، هتبقى طيب. بعد كده هتتوضي قبل ما تنامي، اوعي تنامي من غير وضوء، لان انت لو توضيتي هتفوزي بدعاء الملائكه. يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند الطبراني في الكبير باسناد حسن: طهروا هذه الاجساد طهركم الله. شوف النبي بيدعيك ازاي، فانه ليس عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره، لا ينقلب ساعه من الليل الا قال، يعني الملك: اللهم اغفر لعبدك فانه قد بات طاهرا. وبعد كده بعد ما تتوضي يا ريت تقرا سوره الكافرون. ليه؟ لانها براءه من الشرك. النبي اخبر كده، قال ان اللي يقرا سوره كل يا ايها الكافرون هينام فانها براءه من الشرك، كما جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند حسن. بعدها خذي الهديه دي، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هتقرا سوره الملك تبارك الذي بيده الملك، هتاخدي منها ثلاث ثمرات. اول حاجه سورة الملك قريتها قبل ما تنامي من أسباب المغفرة، ثاني حاجة من أسباب النجاة من عذاب القبر، ثالث حاجة من أسباب دخول الجنة. وأنا ما بجيبش كلام من عندي، كل ده بثلاث أحاديث تسمعهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث عند الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. أظن الكلام واضح، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. حديث الثاني عند أحمد بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. حديث الثالث عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. أظن الكلام واضح، النبي وضح لك في الثلاث أحاديث إن هي من أسباب المغفرة، من أسباب النجاة من عذاب القبر، من أسباب دخول الجنة. إيه تاني اللي تعملي قبل ما تنامي؟ أنا بركز على الحتة دي بالذات لأن في مسائل مهمة جدا عايزك تحافظ عليها. لو حد حسدك، وأي إنسان في الدنيا كل ذي نعمة محسود، أي إنسان في الدنيا يحسد، خدت بالك؟ فتعملي إيه عشان الحسد ده يضيع؟ عشان الحسد يتلغي؟ يعني لو حد حسدك تضيع الحسد ده ازاي؟ مش هنعمل بقى زي الناس اللي مش عارفين اي حاجة ويقوموا جايبين حتة ورقة وقصينها على شكل عروسة ويمسكوا دبوس ويقعدوا بقى ايه يخرموا فيها من عين فلان ومن عين مايكل جاكسون، مش عارفين. لا يعني لا يعني احنا عايزين نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي ايه في الموضوع ده؟ ان احنا نقرأ سورة الاخلاص، قل هو الله احد، والمعوذتين اللي هي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. هتبالك ايه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم، امنا عائشه تقول رضي الله عنها وارضاها، تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرا فيهما قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدا بهما على راسه ووجهه، ثم ما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. يعني تعمل إيه؟ هتجيب الكفين تقري فيهم والنفس في ايديك نفس يعني وانت بتقري كده نفسك في الكفين تقري كل هو الله احد كل اعوذ برب الفلق كل اعوذ برب الناس تنفخي في ايديك وتمسحي الرأس والوجه وما ايه وما استطعت من جسد وبعدين تعملي كده مرة تانية وبعدين تعملي كده مرة تالتة انا بوضح لك المسألة تعملي ايه تاني عايزك تقري آية الكرسي كل ليلة قبل ما تنامي لان بفضل الله ربنا بيجعلها سبب ان ربنا يحفظك من الشيطان الشيطان قال ايه لسيدنا ابو هريرة حديث رواه البخاري قال الشيطان لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب يعني الشيطان خدت بالك طب تعمل إيه تاني عايزك تقري آخر آيتين من سورة البقرة لأن ورد فيها حديث حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه يعني ايه كفتاه أهل العلم قالوا يعني تجزئ عن قيام الليل بالقرآن الرأي الثاني يعني قالوا كفتاه من قراءة القرآن مطلقا في الصلاة وغير الصلاة الرأي الثالث قالوا كفتاه في الإيمان لأنهما اشتملتا على الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والابتهال إلى الله عز وجل والدعاء وقيل كفتا يعني دفعتا عنه الشر والمكروه تدفع عنك الشر والمكروه الحافظ ابن حجر بيعلق بيقوله بيقول ويجوز أن يراد جميع ما تقدم من المعاني يعني يجوز أن يكون كفتا يعني كل اللي أنا ذكرته ده يبقى هو ورد في الآيتين في آخر سورة البقرة عايزك كمان قبل ما تنامي عايزك تدعي الدعاء ده لأن دعاء مهم جدا في غاية الأهمية حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن يعني ايه تتوضعي وتنامي وتتجعي يعني تنامي على ايه الجنب الأيمن وتقولي اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فلو مت في تلك الليلة مت على الفطرة هتلاقيك ونبي بيقول ايه فاجعلهن اخر ما تقول يعني بعد ما تقولي اذكار النوم خلي ده اخر حاجة معنى حديث ده يعني اسلمت وجهي اليك اسلمت وجهي اليك اي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة لحكمك طيب الحاجة الثانية الجأت ظهري اليك اي توكلت عليك واعتمدت عليك في كل امري رغبة ورهبة أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك خذي بالك بقى في نقطة مهمة الذكر ده بالذات ليه يعني مكانة عظيمة جدا ولذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خذي بالك وانت صحية بتذكر ربنا فما فيش أي شيطان يقدر يغلبك مع ان الشيطان أقوى منك بس انت أقوى منه بذكر الله سبحانه وتعالى طب لما تيجي تنامي يبقى انت كده كأنك رميت السلاح بتاعك ما انت وانت صحية بتذكر الله لما تيجي تنامي كأنك رميت السلاح بتاعك عدوك بقى اللي هو الشيطان مش هيسيبك وما بيرميش السلاح بتاعه طب لو نمتي سن لك النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تذكر الله بهذا الذكر فيتولى الله سبحانه وتعالى حفظك خدت بالك ألجأت ظهري إليك يعني ايه ألجأت ظهري إليك لأن الإنسان أصلا لا يغتال إلا من ظهري فإذا ذكرت ربك سبحانه وتعالى عند النوم فأنت في المنام آمن منك في حال اليقظة لأن أنت في المنام من الذي سيتولى حفظك هو الله سبحانه وتعالى وضحت المسألة فربنا هو اللي بيتولى حفظك يعني بتقول يا رب ألجأت ظهري إليك أنا طالما ألجأت ظهري إليك يبقى ما حدش يقدر يأذيني طالما إني فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك سبحانه وتعالى بكده بينتهي يوم في حياة الأخت المسلمة هتنام وثاني مرة تانية هيرن المنبه الساعة 3 بالليل عشان تقوم مرة تانية تصلي قيام الليل انت وزوجك وولادك وبعدين تستغفري وتصلي الصبح وتقومي بعد كده تقعدي بقى في مكانك لحد الضحى وبعدين تذكري ربنا وتصلي ركعتين الضحى وتروحي الدرس وهكذا هيبقى يوم جميل قوي ايه رايك البرنامج ده عامل ايه انا عارف انه صعب وصعب يعني صعب جدا لكن البرنامج ده على قد ما هتتعبي فيه على قد ما هتنسي كل التعب ده مع اول غمسه في جنه الرحمن حبيبي بيقول ايه حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة أكثر واحد تعب في الدنيا طبعا أكيد له أنا ولا أنت فذلك إنسان عانى وتعب ويعني اتحرم من كل حاجة ورغم ذلك كان راضيا عن الله وكان عابدا لله، يوم القيامة يؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن، فيسأله الحق جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ده كان يوم في حياة الأخت المسلمة. لكن قبل ما أختم الدرس الحقيقة أنا عايز بعض الوصايا أهديها لأخوات الفضليات. لماذا؟ لأن خدي بالك من حاجة، أفضل الأعمال هو ما يتعدى نفعه إلى الغير، زي قول النبي: خيركم من تعلم القرآن ومسكتش، لا وعلمه. فبعض النصائح في عجالة سريعة كده أوجهها لحضرتك، يعني إن شاء الله في عجالة. أول حاجة الزهد في الدنيا، مع كل الكلام الحلو اللي احنا قلناه ده كله، عايزين إن أنت يكون قلبك مش متعلق بالدنيا. أنت عارف يا أخت، ربنا يحفظك، لو ما كانش للزهد ثمرة إلا الفوز بمحبة الله لكفى. حديث عند ابن ماجه بسند صحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والدنيا كلها ورب الكعبة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. شوفي بقى النبي قد إيه صلى الله عليه وسلم، يعني هو سيد ولد آدم، ورغم ذلك كان بينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه. صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. صلى الله عليه وسلم، فأهم حاجة اشغلي نفسك بالآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه بإسناد حسن: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديتها هلك. حديث ثاني عند الترمذي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة، شوف بقى الثمرات، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة. طب والثاني بقى: ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. الوصية الثانية: عايزك تحافظ على الصلوات الخمسة في وقتها. أهم حاجة أول ما تسمعي الله أكبر، يبقى الله أكبر من كل حاجة، من الأكل والشرب بقى وأي حد، خدت بالك؟ يبقى أول ما تسمعي الأذان في ساعتها ترددي مع الأذان، وبعدين وتقوم تصلي الفرض في ساعتها. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. أتبارك، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواية ثانية عند أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذه وصية بر الوالدين يا أخت. ليه؟ لأن أنت ممكن تعمل الأعمال الجميلة دي كلها، ممكن تقضي اليوم الجميل ده كله، وفي الآخر لا يقبل منك أي شيء. خد بالك، حديث عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول حاجة منهم عاق، أي العاق الوالدين، ومنان، ومكذب بالقدر. أول حاجة اللي بيعق والديه ربنا ما يقبلش منه، لا فريضة ولا نافلة. ولذا قال ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما، قال: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. يبقى دي ثالث وصية بر الوالدين، مسألة مهمة جدا. رابع وصية طاعة الزوج. أنا هديك بعض الأحاديث كده توضح لك قدر الزوج، قد إيه النبي وصاك على زوجك صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى، والحديث عند أحمد بإسناد حسن: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، خذ بالك، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده. النبي بيقول: والله لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، لو طلبها لفراشي لا تمنعه أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمة حصين بن محصن رضي الله عنهما، حديث رواه الطبراني في كبير بإسناد الحسن، انظري أين أنت منه، يعني زوجك، فإنما هو جنتك ونارك، هو ده الجنة بتاعتك ونارك، عايزة تطيعيه هتخش الجنة، عايزة تعصيه هتخش النار، هتفارق إلا طبعا إذا إيه، إلا إذا أمرك بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. حديث ثالث جميل قوي عند الطبراني في الكبير أيضا، حديث ثاني أيضا في عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، تحب أقول لكم نسائكم بقى من أهل الجنة مواصفاتهم إيه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الودود، الودود اللي هي بتحسن كلمات الحب لزوجها، اللي بتعرف ان هي بقدر الامكان ان هي تتودد الى زوجها تحببه فيها. الودود، الولود، العقود، العقود ليه؟ قالوا وما العقود يا رسول الله؟ قال التي اذا ظلمت، مش ظلمت، التي اذا ظلمت يعني زوجها ظلمها، قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى، مع ان هي اللي اتظلمت، ورغم ذلك بتقول له ايدي في ايدك اهي، والله ما اقدر انام ابدا لحد ما ترضى عني. يا سلام، شوف الحديث اللي بعد كده، حديث عند الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته ان لو كانت به كرحة فلحستها ما ادت حقه. يا سلام، شوف اخر حديث بقى، حديث عند ابن حبان بسند صحيح، لو عايزة يوم القيامة تيجي تقف تلاقي ابواب الجنة الثمانية مفتوحة لك، اعملي اللي بقولك عليه ده، اعملي اللي النبي قالك عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها، صلوات الخمس، وصامت شهرها يعني رمضان، وحصنت فرجها واطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. تقعدي بقى تختاري بمزاجك بقى كده، تقفي كده قدام ابواب الجنة الثمانية، يعني تقولي حبيباتي انت عايزاه اي باب تخش منه بفضل الله سبحانه وتعالى. الوصية الخمسة، طلب العلم، يا ريت تحرص على ان انت تطلب العلم. ليه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. كلما هتزداد علم كلما هتزداد خشيه، وكلما هتزداد خشيه كلما هتزداد طاعه، وكلما هتزداد طاعه كلما تحس ان انت عايز الدنيا دي كلها تدوق لذه الطاعه اللي انت دوقتيها، بالتالي هتدعي الى الله سبحانه وتعالى. يبقى طلب العلم، حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يا سلام، طيب اتعلمت العلم لازم تعملي بهذا العلم. اسمعي سيدنا قتاده لما قرا قول الله عز وجل وانه لذو علم لما علمناه، قال قتاده اي وانه لذو عمل بما علمناه. يقول جل وعلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. معقول ان انا اتعلم العلم واقول للناس اعملوا واعملوا اعملوا كذا واعملوا كذا انا ما بعملش؟ يبقى لازم العمل بهذا العلم. والنبي حذرنا تحذير شديد جدا من ان احنا نيجي يوم القيامه ما بنعملش بهذا العلم. حديث مرعب جدا، حديث عند البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامه، الرجل ده عالم على فكره، وهذا هيتضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار، هيترمي في النار، فتنضلق اكتافه يعني امعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا، أنت إيه اللي جابك هنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، أي نعم كنت بعمل كده، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى طلب علم، تعملي بهذا العلم، تدعي إلى الله عز وجل بهذا العلم، وده الوصية رقم 7. يقول جل وعلا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني. لو كنت من أتباع النبي لازم تدعي إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دعاك، النبي دعاك، لو أنت هتدعي إلى الله النبي دعاك. حديث عند أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، تعالج بنظارة الوجه، نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هو ده التأمين الحلال بقى، ده التأمين الحلال، إن أنت بتعبدي ربنا وفي نفس الوقت بتخلي واحدة ثانية تلتزم. هي لما تلتزم هتصلي هتصوم هتزكي هتعمل اي حاجة، يبقى ده في ميزان حسناتك، يبقى انت كده امنت على عبادتك. واللي اجمل من ده كله بقى كما عند الترمذي بسند صحيح: ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. تعلم اخواتك، تعمل لهم حلقة تحفيظ قرآن فضل الله عز وجل. الوصية الثامنة: سمعت ان لك اخت او قريبة لك مريضة، روحي زوريها فضل لها فوز الاجر عظيم جدا. 70,000 ملك هيصلوا عليك، يعني يستغفروا لك ويدعوا لك لحد لو زرت الصبحية يعملوا كده لحد بالليل، لو زرتها الصبحية يعملوا كده لحد بالليل، ولو زرتها بالليل يعملوا كده لحد الصبح. حديث عند الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما، يعود يعني يزور، يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية لو زرتها بالليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. يا سلام. الوصية التاسعة: سمعت ان اخت ليك مخصم اخت تانية. الكلام ده كله في وسط اليوم، يعني انا بقول لك يوم في حياة الاخت المسلمة. الاشياء اللي انا بقولها لك دي اشياء هتحصل لك في وسط اليوم، مش لازم كلها طبعا تبقى في يوم واحد، لكن ممكن كل يوم يبقى فيها حاجة هتعمليها جنب ايه، جنب البرنامج اللي احنا حطيناه. الوصية التاسعة: الاصلاح بين المتخاصمات. خدي بالك، حديث جميل قوي عند احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: انا اخبركم بافضل، خدي بالك، بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقة. ولذلك الإسلام أباح لك الكذب في 3 مواضع، كان من بينها الإصلاح بين المتخاصمين. أخت ليك مخصمة الثانية، هتروح لها تقول لها: معقول أنت مخصمة فلانة؟ ده بتشكر فيك وبتقول ما شاء الله دي أخت فاضلة، وأنا والله نفسي يعني أصالحها بس مكسوفة لحسن تردني، وتروح تقولي نفس الكلام للأخت الثانية. سبحان الله، في لحظة ممكن ربنا يجعلك سبب إصلاح بين المتخاصمتين. هتبالك. الوصية العشرة: تفريج كربات المسلمات. خدي بالك، وانت بتدي دروسك وانت بتعلمي اخواتك العلم، هتلاقي اخت فقيره مزنوقه عندها يعني ازمه ماليه، عندها اي ظرف، لما تسعل تفريج كربات اخواتك المسلمات ربنا هيفرج عنك، مش كربه من كرب الدنيا، لا، كربه من كرب يوم القيامه. هقول لك 3 احاديث بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني يعني حديث في منتهى الروعه، حديث عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله مين يا رسول الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا سلام، تدخل السعادة كده على قلب أخت. أخت تكون يتيمة مثلا، ما عندهاش عيني خمار تخرج بيه، اشتريت خمار اديته لها هدية، دخلت السعادة على قلبها، ربنا يغسل عليك السعادة دنيا وآخرة بفضل الله عز وجل. يبقى وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. لما يقول الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. ده فين؟ تعالى الصراط. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. طب ليه رب ليه النبي عشان ذكر الكلمة دي في آخر الحديث؟ ليه قال وإن سوء الخلق ليفسد العمل؟ لأن ممكن أنت تعملي حاجة مع أخت مسلمة، تحط لها أكل وهي جعانة، تديها خمار وهي مش لاقية، تمشي معاها في مصفحة لحد ما تخلصيها، وبعد كده تعملها معاملة وحشة، أو تمن عليها بالإيه، أنا لسه عاملة معاك كذا، مش أنا جبت لك كذا. فأوعي تمني على أخت مسلمة إن أنت عملت لها أي خير، عشان كده النبي قال إيه؟ وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث التاني رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، لو كان الجزاء من جنس العمل كان النبي قال إيه؟ نفس الله عنه كربة أيضا من كرب الدنيا، صح، لكن كرب الدنيا دي أمرها بسيط، المهم كرب يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا سلام. يبقى مين اللي هيكون في عونك لو كنت في عون أخواتك؟ الله سبحانه وتعالى. حديث الثالث والأخير كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم الله بالنعم بمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. ربنا بيدي فلان نعم كثيرة جدا عشان يكرم الناس اللي حواليه ويفضل يديله النعم دي طول ما هو بيدي الناس. طب لو منعها، فإذا منعوها نزعها الله منهم فحولها إلى غيرهم. الوصية رقم 11 كفالة الأيتام. يا ريت تحرص ولو حتى 10 جنيه كل شهر، 20 جنيه، 50 جنيه، اللي تقدر عليه عشان تكون صحبة النبي في الجنة. حديث عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة بفضل الله عز وجل. خدت بالك الوصية رقم 12، في أثناء ما بتعملي كل الخير ده كله ممكن تلاقي في لحظات يجيلك فطور، حالات فطور كده في الإيمان، أو حالات كده يعني إيه تحس كده إن قلبك يعني محتاج كده إن الإيمان يتجدد فيه. النبي وصف لك وصفة جميلة قوي كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. الإيمان بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. أنت النهاردة شاري ثوب جديد، هيفضل طول عمره جديد؟ طبعا لا، هيقدم. تعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فاسألوا الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح. الوصية الأخيرة: التحلل من المظالم، لأنك ممكن تعملي كل الخير دوت وتلاقي كل حسناتك بتتوزع على الناس حواليك أو كل سيئاتهم جيالك. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طب خلصت خلاص، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بدل ما تعمل الخير ده كله وتلي رايح لغيري. آخر حاجة نختم بها الدرس، يا ترى تحب أن عمرك يطول وحسناتك لا تنقطع؟ فأقول لك ثلاث أحاديث بفضل الله عز وجل حسناتك عمرها ما تنقطع وعمرك يطول بفضل الله. النبي بيقول كما عند مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. آخر حديث كما عند البزار بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ده كان يوم في حياة الأخت المسلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر حياتك كلها بالطاعة وأن يجمعك بالنبي وزوجاته في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.